أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي لعلكم تشكرون. وإذا لكم وأنتم لباس أنتم تعلمون.

صدق الله.